من غير ما يتكلم في التليفون، من غير ما يشوف ناس، من غير ما يدخل على النت، من غير ما يلعب على الكمبيوتر، من غير ما يقرأ جرايد، من غير ما يشوف تلفزيون، يقدر واحد ينقطع لربنا شوية؟ أو أنا نفسي في الحتة دي، يقدر واحد ينقطع انقطاع تام ويخلو ويبقى حاسس ان هو مع ربنا، ويبدأ يخاطب قلبه، يكلمه: يا قلبي أين أنت؟ أنت رحت فين؟ يا ترى، يسأل كده قلبه، أنت في إيد فلانة ولا في إيد فلان؟ بيلعب بقلبك. أظن واحد زمان قال إنه من أتعس الناس الذي ملك امرأة قلبه، تسعده وتتعسه، تسعده وتسقيه، تفرحه وتحزنه. الإنسان الذي يريد لقلبه السلامة والعافية لابد أن يسلم قلبه لله. يسلم قلبه تماما لربنا سبحانه وتعالى. وإذا أسلم الإنسان قلبه لربه أبدا، ربنا سبحانه وتعالى مش هيخزيك، بل دايما يرضيك. وإذا عاش الإنسان معنى الرضا بالله والرضا مع الله، أسلم قلبه لله، يعني قرة العين بالله. إذا الإنسان أسلم قلبه لله وقرت عينه بالله، يعيش بقى معنى السعادة الحقيقية. ليه؟ لأن السعادة الحقيقية سعادة القلب. ولن يسعد القلوب إلا الرب. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. مخاطبة القلوب: نمرة واحد، خلوة حصينة. اثنين، الأنس بالله. الأنس بالله. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لي 20 سنة لا يهمني إلا طلوع الصبح. كل همها إن الصبح يطلع. ياه، هرجع أختلط بالناس تاني، هترجع دوشة الناس تاني، هرجع أشوف الناس تاني. في الليل حين يكتنف الدنيا الظلام، ويقبل العبد المحب. المحب الإنسان اللي بيحب ربنا يبدأ يقبل على ربنا، وهو حاسس في الليلة دي إنه هو ملوش إلا ربنا. يود لو أن ظلام الليل ديم له، وزيد فيه سواد السمع والبصر. يود ان الليلة دي ما تخلصش، بحيث ان هو اولا يكون في خلوة حصينة، مفيش تليفون يرن، مفيش باب يخبط، مفيش عيل يعيط، مفيش زوجة تطلب. الواحد، انا بقولش الحياة كلها تبقى كده، ولكن لحظات من الحياة متكررة، كل يوم ساعة ساعتين، كل اسبوع يوم يومين، كل شهر 3-4 أيام. يظبط الإنسان حاله كده في خلوة حصينة، نمرة واحد. اتنين، الأنس بالله. وأقصد أن الإنسان لما يستشعر الأنس بالله يبقى مش عايز يخرج منه. وكتير قلت: اوعى تفكر أنك لما تحس لحظة بالأنس بالله يعني خلاص انت حصلت المقام ده، بقيت في مقام الانس بالله. لا لا، احيانا قلناها قريب، انك تدخل على عند الحلواني او عند البقال يقوم يقول لك دوق دي، دوقها جميلة. الكلمة التانية ايه؟ بكام الكيلو؟ هي كده، ان دوقك. فكده ربنا دوقك، دوقك طعم الانس، دوقك طعم السكينة، دوقك طعم الطمأنينة، دوقك طعم الحب، دوقك طعم اللطف. بس دي ما بقتش ملكك، دي بس بيدوقك. لو انت عايز بكام الكيلو تشتري بقى، تدفع، تشتغل، اشتغل. وتجيلك التانية بقى ثمرة. الأولانية هبة والتانية بالكسب. زي ما بنقول الحاجات دي كلها بدايتها وهبي وتمامها كسبي. إنك أنت تبدأ بكسبك، بعملك، ب ب بجهدك. أجر، تاخدها أجر، ثمرة. الأنس بالله استشعار الإنسان. شوف، فاذكروني أذكركم. إن استشعار الإنسان وهو قاعد في الخلوة إنه هو بيذكر ربنا، إن ربنا بيذكره. استشعار الإنسان وهو قاعد في الخلوة الحصينة دي لوحده، أن الله جل جلاله معه، قريب منه. استشعار الإنسان وهو في الخلوة دي إن ربنا يسمعه. استشعار الإنسان وهو في الخلوة دي أن الله ناظر إليه، مطلع عليه، معه، معه. شعورك بقشعريرة الجسم دي حال إحساسك إن ربنا معاك، يراك، تذكره يذكرك، تنادي يا رب لبيك عبدي. إحساسك ده، المعنى ده بيخرج بيك من الدنيا نفسها، تخرج خارج الدنيا فتعيش في ملكوت آخر غير عالم الناس ودنيا الناس وأهواء الناس وشهوات الناس واهتمامات الناس. فهو في واد والناس في واد. بالخلوة الحصينة اتنين، الأنس بالله سبحانه وتعالى، تلاتة، مناجاة الرب. مشكلة كبيرة في زماننا ان اكثر الناس ما تعودش انه يناجي ربنا. واذا سمعنا احيانا بعض المناجاة بتلاقي احيانا في الصلاة في الوتر فيها شيء من التكلف، لان يصعب تحقيق هذا على الملأ والناس كلها بتصوت وراه، او رأيناه في شيء من الخطأ في التلفزيون وغيره، في شيء من الغلط، في نوع من أنواع الغلط. لما جاء أناجي ربنا جل جلاله لازم أستشعر الأول عظمة الله الذي أناجيه. إنك بتتحدث مع الله الكبير الجليل العظيم الملك. استشعر أنك تتحدث مع خالق السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض، نور السماوات والأرض. اعرف انت بتتكلم مع مين. ولو استحضرت المعاني اللي قلتها لك الأول، ان ربنا جل جلاله قريب منك، يراك، يسمعك، معك. لو استشعرت والله يعلم ما في قلوبكم، لو استشعرت وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إن رمشة عينك يراها، وابتسامتك يراها، وقفلة بقك أو فتحته يسمعها، وأي خاطر يمر بعقلك يعلمه، وأي خاطر يمر بقلبك يراه. إحساسك ده وانت قاعد لوحدك وتبدأ تناجيه، تناجي الملك جل جلاله، هتبدأ لازم تفكر هتكلم ربنا ازاي. عارف لما بقول في بعض الأحيان اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من أمري، بخاف، بخاف لما يكون في خاطري حاجة أنا مش واخد بالي منها وربنا يراها ومطلع عليها وشايفها. عشان كده لما تقعد في الخلوة الحصينة دي وتشعر بالأنس بالله، ابدأ بمناجاتي، بتكليم قلبك قبل مناجات الله عشان تستحضر قلبك. هاتوا بقى قلبك ده راح فين مع أي شهوة، مع أي مشغلة، مع أي اتجاه، راح فين قلبك، راح فين. ابحث عنه وما تتكلمش غير ما تحس بيه، تحس ان قلبك موجود. الله ينظر الى قلبك، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فإذا كان متعلق نظر الرب هو القلب، فلا قيمة لوجود الشخص دون وجود القلب. عشان كده قالوا إنما أمر بالقيام للقنوت والركوع للتعظيم والسجود للذل. فإذا خلت الأركان من المعاني صارت كخشبة مسنودة إلى حائط. يبقى لو أنا واقف في الصلاة ومفيش قنوت وبركع ومفيش تعظيم وبسجد ومفيش ذل لله، يبقى اللي بتصلي دي خشبة مش إنسان. ليه؟ لأن المعاني دي معاني قلبية، تعظيم القنوت والتعظيم والذل تحصل بالقلب مش بالجسد. يعني لما رأى عمر رجل يتخاشع، يتخاشع يعني عامل كده، وده ينفع في الصلاة الإنسان يعمله عشان يخشع، إن الواحد يعمل كده، فقال له يا هذا إن الخشوع في القلب وليس في الكتفين. فهي دي قضية، قضية في إن الخشوع في القلب، بس إذا إذا إذا امتلأ القلب بالخشوع طغى على الجوارح. قال رأيت شيخنا وهو يخرج من المسجد فأمسك بيده فقلت له ما لك؟ قال أخشى أن تنافق يدي. خارج من المسجد مش عايز يعمل كده قدام الناس. جاي ايده تعمل كده، راح ماسك ايده. هي دي ان القلب اذا امتلأ بالخشوع هتخشع اليد وهتخشع العين. كتير من السلف كانوا يقولوا ايه، كان جعفر يقول: كنت اذا رأيت من قلبي قسوة ذهبت الى محمد ابن واسع، فاذا نظرت في وجهه زادني ذلك خشوعا اسبوعا. هيبص بس على وشه، يبص له كده. قال: وكان وجهه كأنه وجه ثكلى، كأن وجهه وجه ثكلى. ثكلى يعني واحدة فقدت ابنها، وشه منكسر، عينيه منكسرة لله. تصدق بقى خدوده منكسرة. انسان المنكسر لله عز وجل لما تحصل هذه الكسرة في القلب، عارف ابن القيم شبهها لإيه؟ فيصبح كالإناء المردود الذي داسته الأقدام، فيعلم أنه لا خير فيه البتة ولا قيمة له قط إلا أن يجبره صانعه ويرفعه. كان نفسي أعملها وتتفرجوا عليها، إن أرزع الكوب ده في الأرض يتكسر يتفتت وندوس عليه كلنا برجلينا. هو ده حال المنكسر، حاسس ان هو مدغدغ والرجلين بتدوس عليه، وانه هو مكسر ملوش قيمة اناء، ملوش وجود كإناء، ملوش منظر وشكل وهيبة وجمال اناء، ده مفتفت. الرجلين بتدوسه مزيد من الذل والانطراح بين يدي الرب. لذلك يكون الإنسان المنكسر وهذا شعوره الباطني أنه لا قيمة له ولا قدر إلا أن يرحمه صانعه ويلملمه ويجبره. الإحساس ده لما يبقى إنسان حاسس بيه وعايشه، عمرك ما تلاقيه بقى شايف كلمة أنا ولا لي ولا عندي ولا بي ولا فيا. هو حاسس انه مش موجود في الكون ده الا ان يوجده ربه، حاسس انه ملوش قيمة في الدنيا دي الا قيمته عند الله، حاسس انه ملوش قدر الا قدره عند الله، حاسس انه ملوش نفع الا ان يستعمله الله، حاسس انه ملوش طاقة إلا أن يقويه الله ويضع فيه قوة من عنده. حاسس وحاسس وحاسس. ابدأ الأول حت قلبك، دور عليه، ابحث عنه، اتلفت حواليك، استرجع شريط ذكرياتك وحياتك من زمان، من ساعة ما ضاع قلبك. في ناس في الدنيا دي قلبها ضاع من سنين وعايشة من غير قلب، عايش من غير قلب، بيقول بحب لكن للأسف بيحب حب الشهوة مش حب العاطفة والشغف. كنت لسه بتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن احنا من كتر إلحاحنا على ان المحبة هي الاتباع، ظن اللي اعفى لحيته او اللي انتقبت او اللي بدأ يصلي انه انا كده بحب النبي، لا لا لا لا، انا عايز قلبك من جوه. انت بتحب النبي، انت عارف يعني ايه بتحب، هي جوه قلبك، قلبك ده اتحرك كده وحاسس بشوق جارف، نفسي اشوف النبي، نفسي اقعد معاه، نفسي اسمعه، نفسي اكلمه، نفسي المسه. هي دي، عارفين قلتها في خطبه كان اسمها ايه، اللي مش فاكر كانت اسمها ايه، ان الانسان استشعر عشان يخرج من الحالة النكد اللي الناس عايشة فيها في وحشة هذه الايام، قلنا تعالوا نطلع من الدنيا ونعيش في الاخرة شوي. حلوة، بس انت سميتها حاجة تانية، يا ملاذي. اه هي دي، يا ملاذي. الانسان قلنا نخرج من الدنيا، عارفين اول مشهد تصورته ايه؟ اول مشهد ان انا ارتمي في حضن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي القصه كده، ان الناس هتخرج من القبور وجري على ارض المحشر، فقلت انا اول ما اوصل لارض المحشر عيني بتدور على ايه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واقف على الحوض وبيسقي الناس. اول حاجه الواحد يعملها اول ما يوصل ارض المحشر جري. قاعد احلم، خطبه اسمها الحلم، الحلم بنعومه ايد سيدنا النبي، ان انا وانا بسلم عليه ايده الطريه اللي سيدنا انس قال ايه، ما لمست حريرا ولا ديباجا الين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الصحابي قال ايه، كانها خرجت من جونه عطار، الاناء بتاع العطار اللي بيخلط فيه العطور، بيحط عارفين لهم تركيبات كده، تركيبه بيعملها في في في في في اناء كده، فكاني ايد سيدنا النبي دخلت الاناء ده، ها، وطلعت من الاناء، فايده انا قاعد احلم بايد سيدنا النبي، يوم المسها واخدها كده احطها على خدي، ومشي. القلب ده فين؟ القلب اللي بيحلم، لا لا، عارف انت لما تحلم ممكن احيانا تحسها كأنها حصلت، الشاهد ايه؟ دور لي على قلبك، راح فين؟ مع مين؟ اجيبه ازاي؟ قلت النهارده ان القلوب التائهة لابد انها لكي تعود، قل من يهديكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، يهديكم في ظلمات البر والبحر، والانسان تايه كده في الدنيا كلها، يبص على مناره، عارفين المناره؟ مبنى عالي قوي كده في وسط البحر، وفي لندن فوق بتضوي، لندن اللي فوق اللي بتضوي دي كل البعيد يشوفها فيتجه اليها من بعيد، هي دي لندن او ومضه التوحيد، التوحيد. عشان كده هقول له يا رب يا رب يا رب يا رب، أنت وحدك المطلق. يطلع على الكون كله، إن ربي بكل شيء محيط. يا رب أنت بيدك الأمر كله، يا رب أنت القاهر فوق عبادك، يا رب أنت ترى كل شيء وتسمع كل شيء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا رب أين قلبي؟ يا رب أنا مش عارف، قد كان لي قلب أعيش به ثم ضاع مني في تقلبه، رب فردده علي فقد أعياني في تطلبه. قل يا رب أنا قلبي ته وما عرفش راح فين، ما عرفش مين خطفه، ما عرفش مين أسره، ما عرفش مين سرقه، ما عرفش مين اصطاده. يا رب أنت وحدك القادر أن ترد علي قلبي وترد علي إيماني ويقيني وحبي. القلب لما تبدأ الأول تدور عليه، واثنين تناجي ربنا، أنت بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. أحيانا يحتاج الإنسان أنه ما يعلمش يقول إيه، وإنما قول اللي في نفسك. ما نفسيش في حاجة، مش لاقي حاجة أقولها. عارف لما قال سيدنا موسى مناجيا ربه، يا رب إني إن صليت فمن قبلك وإن تصدقت فمن قبلك وإن بلغت رسالاتك فمن قبلك فكيف أشكرك؟ قال يا رب أنا دلوقتي لو تصدقت، ما دي فلوسك، المال مال الله، وإن صليت فأنت اللي أعنتني ووفقتني، منك التوفيق ومنك القبول ومنك الإثابة، وإذا بلغت رسالاتك فمن قبلك، أنت اللي علمتني وأنت اللي ألهمتني وأنت اللي وجهتني وأنت اللي يسرتني وأنت اللي يسرت لي وأنت اللي بتفتح علي وأنت اللي بتعيني. وإن فعلت فمن قبلك. طب أشكرك إزاي؟ أنا نفسي أشكرك. قال الله، فأوحى الله إليه، يا موسى إن رأيت هذا من قلبك فقد شكرتني. هي دي، إن ربنا يشوف ده من قلبك، يشوف ايه؟ ان انا عاجز عن الشكر، اشكو لك عجزي. ان ربنا يشوف من قلبك مكسوف منك مش قادر اتكلم. احد السلف بيقول ايه؟ بيقول لي كذا وكذا، مش عارف قال قد ايه يعني، لم ارفع راسي الى السماء حياء من الله، ماليش وش مكسوف ارفع وشي فوق، عشان كده بقول لك في القعدة اللي انت هتقعدها دي ممكن ما تلاقيش كلام تقول. بس ربنا شايف قلبك قاعد سرحان وغافل وخلاص، قاعدة ملهاش لازمة بقى. احنا مش قاعدين عشان كده، ده انا عايز ربنا يشوف من قلبك ان انا عاجز عن الكلام، عاجز عن الكلام هيبة، عاجز عن الكلام حياء، عاجز عن الكلام انكسارا، عاجز عن الكلام حبا. ما هو احيانا الحب بيسكت، يخلي الانسان ما يعرفش يتكلم. هتكلم اقول ايه؟ لان الالفاظ قوالب المعاني، واحيانا حين تعظم المعاني تبقى المعاني عظيمه، يشعر الانسان انه من سوء الادب ان تقولب او توضع في قوالب. عشان كده عارف لما اتكلموا عن الحب في الاخر قالوا ايه؟ والحب ليس له معنى يوصف به، فالحب هو الحب. بس خلوة الحصينة شعور شعور الأنس والمعية، استحضار القلب، مناجاة الرب. أكثر الناس في هذا الزمان عاجم. إن الله يحب أن يمدح ويحب أن يتملق له. كثير من الناس يعرف يتملق مراته، مديره، صاحب الشغل، صاحبه، حد له عنده مصلحة. سبحان الله العظيم. كنت بقرأ كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو له رسالة، شاف اسمها رسالة في المحبة. فبيقول إن بيقول إيه في الرسالة دي؟ بيقول إن معاملات الناس مع بعضهم البعض في هذه الدنيا لا تصح فيها المحبة أبدا، لأن معاملات الناس تقوم على المصالح، ورقة الحب لا تأذن بذلك. الحب بمعنى رقيق جدا، لما تدخل عليه المصلحة تفسده. عارف الحب لو دخلت في مصلحة السعادة، يعني أنا بحبك عشان تسعدني أو بحبك عشان تساعدني، تفسد هذا الحب. لذلك خالص في النهاية إن ما فيش حب في الدنيا إلا حب الله. ولو أي حب خلا من المصلحة فكان مجردا، فإنه يشوش على حب الله. لذلك قال حتى الحب المباح كحب الزوجة، حب الولد، حب الوالدين، ينقص من التوحيد إذا خلا من هذه المصلحة. سبحان الله العظيم. فبيحب المصلحة، لكن حب ربنا هو الذي يحب لذاته. كل الناس تقدر تسأل أنت بتحبه ليه، لكن ربنا تسأل بتحبه ليه؟ لأنه ربنا، بحبه لأنه ربي. لذلك دايما تستوقفني الآية دي كل ما أمر بيها كأنها تروح خبطاني كده. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، قل هو ربي، ربي. شفت الحب في الكلمة دي؟ المسها. مناجاة الله، مدحه. ممكن أقعد الليلة كلها أقول الحمد لله، والحمد لله على ظفري ده، والحمد لله على ثوبي ده، والحمد لله على عيني دي، والحمد لله على الستر، والحمد لله على العافية، والحمد لله على الريق، الحمد لله على القرآن، الحمد لله. أفضل طول الليل أقول الحمد لله، بس ألزق الحمد لله بحاجة كل مرة. كل ما أقول الحمد لله أروح مدخل معاها حاجة وأقول له كده، شكرا يا رب، أحمدك وأشكر فضلك على كذا وكذا وكذا وكذا، أحمدك لأن في الموقف فلاني كرمتني بكذا، وأحمدك في الموقف فلاني لأنك عافيتني من كذا، أحمدك وأحمدك. وظل طول الليل أناجي ربنا أقول له سبحانك. عارف، بات رجل ليلة كاملة يقول ما أنت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب، وما اسمي عندك يا علام الغيوب. يا رب يا رب انت هتعمل فيا ايه؟ يا رب هتوديني لفين؟ يا رب هتتركني للمعاصي والذنوب تاكلني كده؟ يا رب هتتركني لشهوات الدنيا؟ يا رب ماليش غيرك، لا تتركني، لا تترني، لا تهملني، لا تطردني، لا تبعدني، لا تشقيني، الطب بي، اعف عني، خذ بيدي، يسر لي، يسرني، اشرح صدري، اهد قلبي، امسك علي ايماني، يا من تمسك السماوات والارض ان تزول. يا رب يا رب نعمك الكثيرة علي أطمعتني في طلب المزيد، فبارك لي. يا رب يا رب خلينا أصلي بالبلدي، يا رب خلينا أصلي صلاة تحبها. يا رب يا رب حسن صورتي عندك، يا رب يا رب جمل مقامي عندك. يا رب نفسي وأنا بقرأ كلامك في المصحف أحس بيه ويدخل قلبي، افتح قلبي لكلامك وافتح عقلي للفهم عنك وافتح عيني للبصيرة في آياتك الكونية المقروءة والمسموعة والمرئية. يا رب اتكلم، عايزين نبدأ نعود نفسنا ان احنا نتكلم مع ربنا، عايزين نبدأ نعود نفسنا ان احنا نتكلم مع ربنا. دايما اشعر في اللحظات دي بدعاء سيدنا زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قل يا رب وهن العظم مني، رجلي بتوجعني، ظهري بيوجعني، دماغي مصدعة بتوجعني، يا رب صلحني، أصلحني لكي أستطيع الوقوف بين يدي. بعد مناجاة ربك تبدأ بقى تخاطب قلبك تقول له هتسيب المعاني دي يا قلبي وتروح فين؟ بتعمل ايه في الدنيا يا قلبي؟ الطعم ده واللذة ده واللذة دي والجمال ده والجلال ده والأنس ده اللي انت حسيته وعشته، الرقة دي اللي انت حسيتها يا قلبي هتفقدها تاني؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ اخشع بقى، ادوني فاصل دقيقة وارجع لكم تاني، أحبكم في الله. الروح تسري والملائك حولنا وحولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. لازلت حريصا ألا نخرج هذه الليلة من هذا المعنى الذي نحتاج إليه جميعا، خلوة حصينة، شعور الأنس بالله، المناجاة، مخاطبة القلب. بقي أن نقول أن من يشعر بهذا المعنى يخرج إلى الدنيا بعد ذلك ويتعامل مع الناس. أول إحساس يصادفه الغربة، يبدأ يحس إن هو إنسان غريب. عارف الإحساس بالغربة؟ عارف الإنسان لما يحس بالغربة يحسها إزاي؟ إن الواحد ماشي ببلد محدش يعرفه فيها ولا هو يعرف حد، ماشي لوحده غريب. هي دي. لما عاش المعنى اللي هو كان جواه، ده كان جواه، يعني عارف هو دخل المعنى نفسه لما كان جوا المعنى، وبعد كده خرج ومشي مع الناس وتعامل مع الناس، حاسس انه غريب لانه كان في الآخرة مش في الدنيا. لذلك هتبدأ تحصل هذه العزلة الشعورية، ان يبدأ ما يبقاش همه هو هم الناس، اللي هو الفلوس والمظهر والكلام والدنيا والناس. لا لا لا لا، همه حاجة تانية. هو الأنس ده إذا تلبث به وتقمصه مش هيخرج من قلبه. أصل الأنس مش أنس الجسم. احنا قلنا قبل كده إن أنس الجسم، إنسان لما يحس بإن مؤتنس في قعدة مع الناس، أنس جسمي، أنس بشري، أنس أشخاص، أنس بسماع أصوات. يقول لك أحب أشغل حاجة في الشقة وأنا قاعد عشان أحس بإن في حاجة معايا، حاجة عاملة حس. هو ده مؤتنس بالصوت اللي حاصل أو بالأشخاص اللي موجودين. لكن القلب ما بيحسش بالأنس غير لما يحس إنه قريب من ربنا. أنا ما اتكلمتش النهاردة عن صناعة رجل قوي القلب، امرأة قوية القلب، طفل قوي القلب، لكن ده من أكتر المعاني اللي هنلاقيها في قوة القلب، اللي هو الشعور بالمعية. أصل السكينة قوة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد في الغار وسيدنا أبو بكر خاف، سيدنا النبي قال له لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. الشعور ده قوة، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. السكينة دي اسمع هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض. فالسكينة دي لها جنود، الجنود دي بيعطوا القلب قوة، مش محتاج بقى ان انا اعمل حس في الشقة او حس في المكان عشان احس بالونس. انا مع الله، ان معي ربي سيهدين. لما يخرج الانسان للدنيا وهو حاسس ان معه ربه، إحساسه إن ربنا معاه يخليه عارف، لما تكون ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، لما تكون ماشي مع شيخ كبير تدخل بيه حتة وحشة، لما تكون ماشي مع شخصية عظيمة تبقى حاسس ان انت عايز تكون في افضل احوالك. عارف سيدنا معاذ بن الجبل لما ارسله سيدنا عمر بن الخطاب الى واليا على اليمن ورجع، فزوجته بتقول له فين الفلوس؟ قال كان معي ضاغط، كان معي حد بيضغط عليا. فظنت ان عمر ارسل معاه حد يراقبه، فشكت عمر فدعاه قال هل ارسلت معك احدا او امرت عليك احدا؟ قال لا. قال فما بال اهلك؟ فقال له إنها المرأة، ما تزعلش، واحدة بتتكلم مش مشكلة. الشاهد إيه بس؟ خلاص الكلام كان أنا عايزك تحس بكلمة معي ضاغط، اللي هو شعورك إن ربنا شايفك وإن ربنا معاك. عارف شعورك إن ربنا حبيبك؟ ضاغط يضغط عليك ان حبيبي ومش عايز يزعله مني، حبيبي ومش عايز يشوفني غير زي ما هو عايز. احنا نتكلم على ان واحد قاعد في خلوة حصينة و ناجى ربه واستحضر قلبه وناجى قلبه، بعدين خرج للناس يبدأ يحس بوحشة من الناس، عشان كده تجده لا يلتفت إلى مصالحه الشخصية وقضاياه الشخصية إلا مكرها، ويبقى كل همه انه يرجع جري للخلوة دي وللقعدة دي وللمعنى ده. في وسط الناس هو مش مركز في وجوه الناس ولا مركز في كلام الناس ولا مركز في تصرفات الناس. ما انت لما بتقول لي كتير طب اعملها ازاي دي، ان انا ما ازعلش من تصرفات الناس المؤذية؟ هو ده لما اكون انا مع ربنا وعايشها هي ده معنى رجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. إن الإنسان يبقى عايش المعنى ده، عايشه بكليته حتى وهو في وسط الناس. عشان كده سيدنا حنظلة استوحش: نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. فإذا خرجنا من عندك عفسنا الزوجات ولعبنا الأولاد ونسينا كثير. قال: لو تدومون على الحال التي أنتم عليها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم وعلى فروشكم. الملائكة كانت هتصافحك وانت نايم لو فضلت كده عايش المعنى. هو ده، ان الانسان لما يبقى عايش المعنى ده ما تؤذيش بقى تصرفات الناس، ولا تحزنوا افعال الناس، ولا تشغلوا ردود الافعال الخايبة من الناس، ولا تضيعوا ولا تشتتوا اهتمامات الناس وهموم الناس وقضايا الناس. لا، ده هو خرج، بس خرج ودماغه وقلبه مليانة بالمعنى نفسه، عايش مع ربنا، عايش مع ربنا بكليته، ولا يريد أن يفارقه هذا الإحساس. عشان كده لما الإحساس ده فارق سيدنا حنظلة قعد يبكي. مر بيه سيدنا أبو بكر وبيبكي: ما يبكيك؟ قال: نافق حنظلة. أنا عايزك لما تحس إنك أنت بعدت عن المعنى ده وقعنا في النفاق عياذا بالله. إخوتي، أدعوكم أن تعيشوا هذا المعنى، وهذه المعاني لا يصح أن نقول جرب، ما ينفعش، لازم تعملها بيقين بيقين. ابدأ بس، خذ بالأسباب. المكان الفاضي اللي فيه لوحدك، اقفل تليفوناتك، ركز في استشعار الأنس إن ربنا شايفك، شايف رمشة عينك، وشايف خواطر دماغك، وشايف وساوس قلبك. يبدأ ناجي ربنا، كلمه، كلمه وانت حاسس إنه سمعك، وابدأ خاطب قلبك، هاته، دور عليه، ما تسيبوش، تتبع أثره لحد ما تجيبه، وابدأ بقى عيش معنى لذة الحب والأنس والقرب، ثم لما تخرج للناس اخرج بالحال ده. هسيبكم أسبوع تجرب فيها مرة واثنين وثلاثة، ممكن تيجي من أول مرة، وممكن من 10 مرات، ممكن أقابلك الأسبوع الجاي يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، نلتقي في فضفضة عشان تقول لي لسه، وأقول لك استمر، قاوم، حاول، أثبت، جاهد، اتحدى، خذ الموضوع ده تحدي بينك وبين نفسك، ويوم ما تحس باللذة دي مش هتسلاها أبدا، هتفضل معك على طول. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا